تابعوا في الموضوع. أنا كنت البارح نتابع مع ستار طهري رئيس الجمعية وبعض الأصدقاء في جمنة التطورات اللي حصلت يعني وحتى مع بعض النواب في الجهة. احنا مش فقط تحدثنا لأن الحكومة الأسبوع الفارني عملت جلسة مع الجمعية تم استعداد للطاعات الإيجابي مع الوضعية. ثم قبل يومين تقريبا كنت في لقاء مع السيد سمير بالطيب وزير الفلاحة وعبر على استعداده لإيجاد حل واتفقنا على أنه يمكن تعقد جلسة خلال الأسبوع القادم لحل حالة هذا الإشكال. لكن فوجئنا بهذا التصعيد يعني نعتبر تصعيد خطير من خلال اللي تم البارح في موضوع الحساب البنكي للجمعية والحساب البنكي للسيد التاجر الذي اشترى السابق. طبعا هو ينم على الديوجية بتاع خطاب ينم على أن هذه الحكومة معناتها تأخذوا القرار هذا ومش عارفين شنو يعملوا وربما يتعثروا ويتحدثوا على هيبة الدولة. وإحنا قلنا في أكثر من المناسبة بهذه الطريقة لن تحفظ للدولة هيبتها بل برش نربدوها الدولة ما كنش قادرين على تنفيذ القرارات هذه. الحل اليوم هو أن نمشوا للحوار والحل اليوم أن نجدوا حل حقيقي وقانوني لهذه الوضعية. الحل جربته في برشا بلايص اللي صار اللي عملتوه هذايا في بتروفاك في الحوض المنجمي وما جاب حتى نتيجة خاصة في الوضع اللي عايشته البلاد اليوم. أنا أعتقد أن الحكومة كل ما نجحت تعملوا في خلال 40 يوم ولا 50 يوم لتحقق حكمتهم في البلاد أنها عادة الجميع شوفوا شنو اللي صاير في علاقة بقليل المالية. هذه قرارات ارتجالية وهم يحبوا يوصلوا رسالة مفادها أنهم حريصين على هيبة الدولة وأنهم باش يطبقوا القانون وغيره وفي نفس الوقت يحبوا الحوار. يعني هذا كما ذكرت ازدواجية وما يهوش باش يجيب حتى نتيجة. هم يكونوا عارفين هم يسمعوا فينا أنه الإجراءات هذه ماهيش باش تجيب حتى نتيجة. الإجراءات هذه باش تجيب كان تعقيدات للوضع. الإجراءات هذه لأنه أهالي جمنة وأهالي نفزاوة بصفة عامة ونحن كنواب شعب يعني سندافع على أهلنا وعلى قضيتهم العادلة ومش فقط هما فقط. يعني اليوم قضية جمنة تحظى باهتمام رأي عام واسع في تونس. نهار الاثنين تم اتصالات تمت مع عديد الشخصيات الوطنية ربما تشكل لجنة وطنية للدفاع على قضية جمنة وللدفاع على أهالي جمنة ضد هذه القرارات الارتجالية والأمور باش تشهد تصعيد كبير. لذلك أنا نقول الحكومة راهو الموضوع اللي ماشيين فيه ماهوش باش يجيب حتى نتيجة. إذا كنت تصوروا بالطريقة هذه باش تخوفوا الناس ولا باش تردعوا الناس ولا باش ترجعوا الناس على المطالبة بحقوقهم فأنتم مخطئون. من حق الناس ما قلتكمش ضد القانون وجماعة جمنة وأهل جمنة ماهمش مفلقين. جماعة جمنة لكم إجوا نلقوا حل في إطار القانون. صراحة دي تبشر الجميع بما فيها الجمعية وعبروا على استبشارهم بإمكانية الوصول إلى حل. لكن حينما نفاجأوا بهذا التصعيد التصعيد سيقابله تصعيد. طبعت البارح القرارات اللي أخذوها أهل جمنة ونعبر يعني على مسندتنا الكاملة يعني كنائب وكحركة شعب نعبر على مسندتنا الكاملة لكل الإجراءات اللي اتخذت ونقول أهل نفزاوة كل المعركة ماهيش معركة جمنة فقط هي معركة نفزاوة المهمشة طيلة 60 سنة واللي توجدت فيها مرة تجربة ناجحة وأعطت شوية مردودية وأعطت شوية أمل للناس يحبوا يجهضوها. دونك هي معركة تهم أهل نفزاوة كل ومش في أهل نفزاوة كل تهم التوانسة الحرارة كل. نحن ما نحكوش عن الجهوات فقط تهم التوانسة الحرارة كل اللي هذه الحكومة في الوقت اللي تسكت فيه على الفساد وعلى نهي به المال العام وعلى الفساد اللي قدام عينيهم كل يوم تجيل تجربة ناجحة في اللي تعملت في كنف الشفافية وفي كنف الوضوح وقال لكم يجوا حاسبونا تجي تحاول تجرب التجربة هذه. لذلك راهو يزهم يعرفوا أن الموضوع ماهوش باش يقتصر فقط على جمنة وعلى نزاوة. راهو عديد الأحرار في تونس وعديد التقدميين في تونس وعديد الناس المؤمنة بالقضايا العادلة في تونس راهم واقفين مع القضية هذه وليس تشهد تطورات كبيرة وخطيرة جدا. لذلك أنا نطالب الحكومة من خلال إذاعتكم التراجع الفوري على القرارات التي اتخذتها والدخول في حوار جدي مع الجمعية ومع ممثلي الشعب على جهة نفزاوة حتى نجد حلول تحفظ للجميع يعني هيبتهم تحفظ الدولة هيبتها كما أقول دائما وتحفظ لأهل جمنة حقوقهم ولأهل نفزاوة حقوقهم. شكرا لك سي زهير مغزاوي من عام حركة الشعب ونائب قبلي في المجلس الشعب. إذن مستمعينا نذكروا أنه حاولنا الاتصال بوزارة المالية حاولنا الاتصال بوزارة أمريكا.